الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة الكتاب وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والارتياب، وشرفنا بما حملنا من أسانيد قراءاته وعزو طرق رواياته وضبط أداء حروفه وكلماته، ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف بقعه سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري وملي. أما بعد، فقد ضربنا إليكم أكباد السيارات منتقلين من المدينة الحمراء إلى المدينة الخضراء مراوحة بين الألوان والأنواع، تاركين المدينة البيضاء على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها سالك ولا تحل لغير طالب أو تاجر أو مالك. أنحنا مرابطين رباط فتح، مدلين ليري لا لمتح، فيا ربنا أنزلنا منزلا ومنزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أما بعد، فقد وصلنا في الدروس السابقة إلى آخر سورة الفاتحة وجمعناها الجمع المعهود، والآن نشرع في قراءتها قراءة تبرك، ثم بعد ذلك يتلوه البدء فيما تعهدنا به من الشرح والتعليل إلى آخره. فليبدأ الشيخ بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحسنت. أول ما نبتدئ به هو الحديث عن الاستعاذة، مطابقة للابتداء بها عند القراءة، وإيماء إلى أنه حيزها لا الانتهاء، خلافا لمن زعم خلافه. ولتكون عوذا بالله وعونا به وامتناعا به واستجارة به واعتصاما به من قطع كل قاطع وهمز كل هامز ولمز كل لامز، وامتثالا لأمره في قوله تعالى فاستعذ بالله. والحديث عنها يتطلب أمورا، منها أولا يجب أن نتحدث عن مفرداتها دلالة ونحوا وصرفا، مفردة ومركبة، ثم بعد ذلك نتحدث بحول الله تعالى عن محلها، ثم نتحدث بعد ذلك عن ألفاظها وصيغها، ونتحدث بعد ذلك عن المختار من ذلك، ونتحدث بعد ذلك عن حكمها. الأمر الأول قول القائل أعوذ، هو من مادة عين واو ذال. إذا رجعتم إلى معجم مقاييس اللغة لمن؟ لابن فارس، أحسنتم، فإنه يقول العين والواو والذال أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الالتجاء إلى الشيء. على ماذا يدل هذا الأصل؟ يدل على معنى واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء. ثم يحمل على ماذا؟ يحمل بعد ذلك على كل شيء لزم شيئا، أو نقول يحمل على كل لفظ ضارع هذه الدلالة، على كل لفظ ضارع هذه الدلالة. فنقول الاستعاذة والتعوذ والمعاذة والعياذ بالكسر، والعوذ بمعنى ماذا؟ الالتجاء والالتصاق والاعتصام والامتناع. الأصل الالتجاء، ثم يحمل عليه ما ضارعه في الدلالة، ما أدى مؤداه، يحمل عليه ما أدى مؤداه. يقال عاذ به يعوذ، لاذ به ولجأ إليه. عاذ به يعوذ، لاذ به ولجأ إليه. والعوذة بالفتح حجارة تجعلها العرب حول بيوتها ترد عنها الريح، هذه ماذا؟ العوذة بالفتح. والعوذة بالضم، والمعاذة أيضا، والتعويذ الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون. العوذة بالضم والمعاذة والتعويذ الرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، لأنه يعاذ بها. زعم بعض أرباب الاشتقاق بأن أصلها الرقية، بأن أصلها الرقية، ثم عمت ومال إلى هذا الإمام السهيلي، وما أدراك ما السهيلي، وجماعة رحمهم الله أجمعين. والعوذ بالفتح الملجأ، العوذ بالفتح الملجأ كالعياذ، على قول الإمام الخليل قال ويقولون فلان عياذ لك، أي ملجأ. إلا أن الليث قال أيضا العوذ أيضا الملجأ، ويقال فلان عوذ لك أي ملجأ. والعوذ أيضا الكراهة، والعوذ أيضا الساقط المتحات من الورق، الساقط المتحات من الورق. والعوذ أيضا رذال الناس وسفلتهم، اضبطوا، رذال الناس وسفلتهم. ومن المجاز قولهم أطيب اللحم عوذه، أطيب اللحم عوذه. قال الزمخشري هو ما عاذ بالعظم من اللحم، هو ما عاذ بالعظم من اللحم. وزاد الجوهري ولزمه، فالجملة هو ما عاذ بالعظم من اللحم ولزمه، جمعا بين القولين، بين قول الزمخشري والجوهري. وإلى هذا أو على هذا الراغب الأصفهاني في المفردات قال أبو تمام، تعرفونه، وما خير خلق لم تشبه شراسة، وما خير خلق لم تشبه شراسة، للذين يكتبون، وما خير خلق لم تشبه شراسة، وما طيب لحم لا يكون على عظم، وما طيب لحم لا يكون على عظم. أعيد، قال أبو تمام وما خير خلق لم تشبه شراسة، وما طيب لحم لا يكون على عظمي. قال ثعلب: قلت لأعرابي: ما أطيب اللحم؟ قال: عوذه. قال: عوذه. ولذلك قيل: أطيب اللحم ما التصق بعظم. وهذه جيدة للذين يحبون اللحم. ما أطيب اللحم؟ قال: عوذه. لكن تسمعون قولهم: معاذ الله. فما معنى هذا؟ معاذ الله. معاذ مصدر، أليس كذلك؟ مصدر. تجعله بدلا من اللفظ بالفعل، أي أعوذ بالله معاذا. التقدير إذا سمعتم معاذ الله فمعناه أو تقديره أعوذ بالله معاذا، تجعله بدلا من اللفظ بالفعل لأنه مصدر، وإن كان غير مستعمل كسبحان إلى آخر، وهذا باب طويل. ومعنى قوله تعالى في سورة يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، المعنى: نعوذ بالله أن نأخذ غير الجاني بجنايته. المعنى: معاذ الله، أو نعوذ بالله أن نأخذ غير الجاني بجنايته. وقد عدوا معاذ الله من ألفاظ القسم، هذه جيدة لكم، عدوا معاذ الله من ألفاظ القسم، ومن رام بسطه فليرجع إليه، فقد في عند ابن مالك فقد بسطه في مصنفاته رحمة الله عليه. وإذا سمعتم قولهم: عائذا بالله، عائذا بالله، فقد أجاب عنه سيبويه رحمة الله عليه، قال: وقالوا عائذا بالله من شرها، عائذا بالله من شرها. قال: فوضعوا الاسم موضع ماذا؟ موضع المصدر. وضعوا الاسم موضع المصدر. قال الشاعر وهو عبد الله السهمي: ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، للذين يكتبون، ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يغلو فيطغوني. كتبتم؟ قال الفراء: إن الكتاب إذا نسخ ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض، ثم نسخ ولم يعارض، خرج أعجميا. فإذا كتبتم فلا بد من هذا، لا بد من السماع. على كل حال، إذن ماذا قال الشاعر؟ ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا، وعائذا بك أن يغلو فيطغوني. أين الشاهد في قوله عائذا؟ وضع الاسم موضع، رضي الله عنك، أحسنت. نرجع إلى الأزهري، ماذا يقول؟ قال: وقالوا عائذا بالله من كل سوء، وأعيذكم بالله من كل سوء، عائذا بالله من كل سوء، أي أعوذ بالله عائذا، أي أعوذ بالله عائذا. وجاء في الحديث: عائذ بالله من النار، عائذ بالله من النار، أي أنا عائذ ومتعوذ، أي أنا عائذ ومتعوذ. كما تقول: مستجير بالله، أليس كذلك؟ كما تقول: مستجير بالله. تضع ماذا موضع ماذا؟ تضع الفاعل موضع المفعول، تضع الفاعل موضع، وإن شئت كذلك، تضع الفاعل موضع المفعول، كما قالوا: سر كاتم، وماء دافق، هذه الأشياء محفوظة لديكم، كما قالوا: سر كاتم، وماء دافق. وقد روي الحديث بالنصب، يعني عائذا بالله من النار، روي عائذا بالله من النار. الذي رواه هكذا فعل ماذا؟ على وضع ماذا؟ الاسم موضع المصدر الذي هو العياذ، فقد وضع الاسم موضع المصدر الذي هو العياذ. وقولهم عوذ هكذا، عوذ بالله منك أو منه، عوذ بالله منه، المعنى أعوذ بالله منه. دليله من كلام العرب قول الشاعر قالت وفيها حيدة وذعر، قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر، عوذ بربي منكم وحجر. أعيد، قال الشاعر قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. أعيد ما كتبت، منكم رتل رتل، قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. قد نبه النابغة اكتمل شعره بترتيل جارية لشعره فظهر له الإقواء، قالوا إذا وصلت القافية فرتلي، فرتلت فظهر له الإقواء، فقال دخلت الحجاز وفي شعري هنا وخرجت منها وأنا أشعر الناس، من أجل الترتيل فرتل. أعد، قالت وفيها حيدة وذعر، عوذ بربي منكم وحجر. تقول العرب للشيء ينكرونه والأمر يهابونه حجرا، وقيل بالتثليث، قيل بالتثليث حجرا أي دفعا، أي دفعا، وهو استعاذة من الأمر. اكتب، وهو استعاذة من الأمر. نرجع إلى قول القارئ أعوذ، ما أصله؟ أعوذ ما أصله؟ أصله أعوذ، أعوذ بسكون العين وضم ماذا؟ الواو، أليس كذلك؟ أعوذ وزانه من الصحيح أدخل وأخرج، وزينته أفعل، أليس كذلك؟ فماذا فعلنا؟ لماذا صارت أعوذ؟ نقلنا حركة الواو إلى ماذا؟ إلى الساكن قبلها الذي هو ماذا؟ هو سكون العين، نقلنا حركة الواو إلى العين، فصار عندنا ماذا؟ أعوذ بزينة أقول وأصول وأجول إلى آخره. إذن نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبل. ماذا يقول ابن مالك في مثل هذا؟ لساكن انقل التحريك من ذي لين آت عين فعلي، ها؟ أين عين الفعل؟ الواو. قلنا بأن الأصل عاوذ، أليس كذلك؟ الأصل عاوذ، وإن سمعتم عاذ، الأصل عاوذ، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار عاذ، أليس كذلك؟ إذن أين عين الفعل؟ الواو. وأين فاء الفعل؟ أحسن. إذن أخذنا الحركة التي على عين الفعل التي هي الواو ونقلناها إلى فاء الكلمة التي هي العين، فصار عندنا ماذا؟ أعوذ بزينة أقول. والهمزة التي في أعوذ همزة ماذا؟ همزة المتكلم، ليس كذلك؟ أو المضارعة، حرف من حروف المضارعة الأربعة التي تحفظون. الألف هنا ألف المخبر عن نفسه، لا بد أن نرقي أسلوبنا، فلنرجع إلى أسلوب الأقدمين يسمونها ماذا؟ ألف المخبر عن نفسه، أنا أفعل، ها؟ المخبر عن نفسه. آيتها وعلامتها أنها يحسن معها ها أنا، يحسن دخوله أنا، يحسن معها أنا. وآيتها أيضا أن تمد فتقول أنا أعوذ، أنا أكتب، أنا أدخل، أنا أخرج إلى آخره. ومتى تكون هذه الألف أو الهمزة؟ متى تكون مفتوحة ومتى تكون مضمومة؟ إذا كان ماضي فعلها ثلاثيا فلها ماذا؟ الفتح. وكذلك إذا كان على أكثر من أربعة، كأن يكون خماسيا أو سداسيا. ها؟ قال أعلم من علم، من الثلاثي، أليس كذلك؟ ها؟ وقال أستخلصه لنفسي. ومتى تكون مضمومة؟ إذا كان ماضي فعلها على أربعة أحرف، كقوله تعالى أفرغ عليه قطرة، أفرغ عليه قطرة. ما علة ذلك؟ ما علة ذلك؟ علتها أنها أخت الياء والتاء والنون. أما سمعتم بقولهم أنيت؟ جميل، هي هذه أخت ماذا؟ الياء والتاء والنون. اللائي أو اللاتي يدخلن في الفعل المضارع للدلالة على ماذا؟ على الحال والاستقبال، أليس كذلك؟ للدلالة على ماذا؟ على الحال والاستقبال. وما موقعهن من الكلمة؟ لا يقعن إلا أولا في صدر الكلام، لهن الصدارة. وما له الصدارة يجب تحريكه ولا يجوز تسكينه، فهمتم؟ الذي له الصدارة يجب تحريكه ولا يجوز تسكينه، لأنه لا يبتدأ بساكن. إذن حكمها أي حكم الألف حكمهن تقع أولا كما يقعن، وإن فتحن فتحت وإن ضممنا ضمت، أليس كذلك؟ قول القراء استعاذة، الآن حصلنا أعوذ من جهة الزينة والصرف، أليس كذلك؟ جيد، والأصل قولهم استعاذة، من أين أتينا بالسين والتاء؟ ومن أين أتينا بالهاء في آخر الكلمة؟ السين والتاء لماذا أتينا بهما؟ للطلب، لأن الاستعاذة هي مصدر استعاذة، يستعيذ استعاذة، المصدر استعاذة، أليس كذلك؟ أي طلب الفعل، طلب العودة أو طلب الفعل. طيب، ومن أين أتينا بالهاء التي في آخر الكلمة؟ فلنحلل البنية لنرى ما أصل استعاذة؟ ما أصلها؟ استعواذ، أصلها استعواذ، هكذا. فعلنا ماذا؟ نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها، وهو العين. جيد، فنقول ماذا بعد أن نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها؟ نقول تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن، إذن هي متحركة بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن، وهذا من حيل الصرفين. تحرك ما قبلها الآن بعد أن نقلنا حركتها إلى الساكن، فصار متحركا الآن، وكان قبل ماذا؟ كان ساكنا وكان الواو متحركا، فنقول ماذا؟ تحركت الواو بحسب الأصل وانفتح ما قبلها الآن، فماذا يجب أن يكون؟ نقلبها ألفا. إذا طرأ على البنية إعلالان، الإعلال الأول هو النقل، نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبل، هذا إعلال بالنقل. ثم الآن بعد أن قلبنا الواو بعد أن انفتح وتحرك ما قبله قلبناه ماذا؟ ألفا، وهذا إعلال بالقلب. إذن عندنا إعلالان، إعلال بنقل وهو الأول، وإعلال بالقلب وهو الثاني رضي الله عنه. فلما قلبنا الواو ألفا اجتمع عندنا ألفان، اجتمع عندنا ألفان، فكيف نقول تقريب صورتها اللفظية استعاذ، وهذا مما يثقل على اللسان ومما يستنكر ومما يستقبح في كلام العرب لأنهم أصحاب ذوق في كلامهم. فلما اجتمع ألفان لا بد من حذف إحدى الألفين تخفيفا، أليس كذلك؟ فأي الألفين أحق بالحذف إن كنتم تعلمون؟ الثانية. نعم، ها من الذي يجيب وله مني جائزة؟ الأولى. هذه قسمة غريبة، إما أن تحذف الأولى وإما أن تحذف الثانية. ها؟ لكم في ذلك معاشر العلماء مذهبان، المذهب الأول مذهب الخليل وسيبويه، والمذهب الثاني مذهب من؟ الأخفش والفراء. فلنبدأ بالإمامين الجليلين الخليل وسيبويه. يقولان ماذا؟ يقولان بأن أحق الألفين بالحذف هي الألف الثانية. قلنا لما؟ قال لأنها ألف المصدر وهي زائدة، والزائد أحق بالحذف عند الحاجة من الأصل، أليس كذلك؟ علة عقلية جيدة. قالوا هناك علة أخرى، ما هي؟ قالوا لقربها من الطرف، لقربها من ماذا؟ من الطرف. وما الإشكال في هذا؟ يقولون الأطراف محل التغيير، فاذكروا هذا، الأطراف محل التغيير. إذن علتان، الأولى لأنها ألف المصدر فهي وهي زائدة، ألف الاستفعال أليس كذلك؟ ألف زائدة، والزائد أحق بالحذف من الأصلي عند عدم اللبس وعند الاختيار. الثاني علة الثانية هي قربها من الطرف، والطرف أو الأطراف محل التغيير. قلنا لما لم تحذف الأولى؟ قال لأن الأولى وقعت عينا فهي أصل من أصول الكلمة، أليس كذلك؟ ولا يجوز حذف الأصل مع وجود ما يعوض في الحذف وهو الزائد، أليس كذلك؟ علة سليمة. إذا رجعنا إلى الأخفش والفراء يريان بأن أحق الألفين بالحذف هي الألف الأولى. قلنا لهما إن هذه الألف إنما هي ألف أصل وهي عين الكلمة. قال ماذا؟ هذه الألف ليست أصلا لأنها منقلبة عن واو، فحذفاها وقاساها على وقال الحمد لله، وسنبسطه في محله إن شاء الله تعالى. أنتم مع من الآن؟ مع الأخفش؟ يعني أنت حذفتم لا، مع من أنتم في اختيار؟ مع الخليل، يعني تحذفان الزائد والقريبة من الطرف وتبقون العين، لأن العين إذا فقدها الفعل لا يبصر، أليس كذلك؟ جيد. ما ثمرة هذا الخلاف لقائل أن يقول ما هذا العبث؟ ما ثمرة هذا الخلاف؟ تظهر ثمرته في ماذا؟ في الوزن. هناك وزنان على مذهب سيبويه والخليل وزن، وعلى مذهب الأخفش والفراء وزن آخر. الخليل وسيبويه حذفا ماذا؟ الألف الزائدة. إذن الحروف الأصلية في الميزان تبقى كما هي، فنقول استفعل، والعين موجودة، العين موجودة، جيد. على المذهب الثاني الذي هو مذهب الأخفش والفراء استفال، والأول استفعل، الأول استفعل والثاني استفال. من أين أتينا بالتاء في الآخر؟ وقع في البنية ماذا؟ وقع فيها إجحاف بالإعلال، وكان بالنقل ثم أعلت بالقلب ثم حذف منها ما حذف، أليس كذلك؟ وقع على البنية إجحاف، فطلبت ماذا؟ طلبت التعويض. لما وقع عليها الإجحاف طلبت التعويض، فيطرح سؤالان، السؤال الأول بما نعوض، والسؤال الثاني أين نعوض، بما يكون التعويض وأين يكون التعويض. قالوا نعوض بالتاء، لماذا؟ لأنها تكون هاء ويحصل السكوت عليها وتسمى هاء سكت، وهي محل استراحة، أليس كذلك؟ أنتم تحفظون هذه الأشياء. وأين محلها؟ قالوا لا تكون إلا طرفا، لماذا؟ احتفظتم بالقاعدة الأولى، الأطراف محل التغيير، احتجنا إليها الآن في مجلسنا، الأطراف محل التغيير، أحسنتم. إذن فماذا نقول على مذهب سيبويه وماذا نقول على مذهب الأخفش؟ نقول على مذهب سيبويه استفعله، وزن استعاذة استفعله، ونقول على مذهب الأخفش والفراء ماذا؟ استفاله. فهمنا هذا؟ يستطيع أحد منكم أن يعيد؟ وكما يقال فيها في استعاذة يقال في استقامة، وكذلك يقال في إقامة ويقال في إجازة، وللتنكيت وللتخفيف عليكم، لأن الصرف شيء ثقيل على الأذهان. طالب من أستاذه إجازة، فقال له زنها، إذا وزنتها فقد أجزتك، ها؟ من وزن الإجازة فقد أجيز. وفرق بين المجاز والموجز، عندنا موجز وعندنا مجاز، ونحن نطلب من؟ نطلب المجاز لا الموجز، أما الموجز فهو الأخبار فقط، ها؟ أحسنت. العلم ليس فيه إجاز، ها؟ لابد أن تعمق درسك وأن تعمق محصولك. إذن ما وزنها على مذهب سيبويه؟ استفعله. ها؟ وما وزنها على مذهب الأخفش والفراء؟ استفاله. فأي المذهبين أحق بالعلم إن كنتم موقنين؟ اللهم إني على مذهب الخليل وسيبويه، أما أنتم فأحرار، أما أنتم وأنتم معي، أحسنتم. هذه التاء التي عوض بها هل تبقى دائما أم يجوز حذفها؟ هل هي لازمة لا تنفك أم يجوز انفكاكها؟ ماذا تقولون؟ جمهور النحاة على أن حذفها شذوذ مطلقا، على أن هذه التاء التي عوض بها على أن حذفها شذوذ مطلق. لماذا؟ العلة ظاهرة، العلة البنية وقع طلبت التعويض حين وقع الإجحاف، فمتى أزيلت وانفكت من البنية رجع الإجحاف، هكذا يرون. لكن ابن مالك رحمة الله عليه له رأي آخر، يقول إذا أضيف المصدر ذو التاء التي عوض بها فإنه يجوز في السعة حذف هذه التاء. لكم هذه، إذا أضيف المصدر ذو التاء التي عوض بها كالاستعاذة أو استقامة أو إقامة، إذا أضيف جاز في السعة حذف التاء. لماذا؟ لا ندري ما العلة، لكن نتفكر لماذا؟ ما هي الإضافة؟ لابد أن يطرح لديكم سؤال، ما هي الإضافة؟ ما هي الإضافة؟ نسبة تقييدية حفظها من الدرس رضي الله عنك. نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا، وهذا نص ما في التسهيل لابن مالك، فاكتبوا أن شئتم. نسبة، قال ابن مالك في التسهيل، نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. فما الإضافة في اللغة؟ الإضافة لغة هي الإسناد. الإضافة في اللغة الإسناد، تقول أضفت ظهري إلى الحائط، بمعنى أسندته إليه. أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته إليه. وفي اصطلاحهم ماذا؟ ضم اسم إلى اسم آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه. اكتبوا كما شئتم، قواعد ليست وحيا، صوغوا كما يحلو لكم. إن أمن اللبس، دائما عندنا إن أمن اللبس جاز، وإلا فالزموا النصوص. إذن عندنا ما ضم اسم إلى آخر على أن ينزل الثاني من الأول منزلة تنوينه. إذن إذا كان كانت الإضافة وهي عامل معنوي عند عامل عند من؟ عند الإمام السهيلي، تكمل المعنى، كأن المضاف والمضاف إليه في المعنى شيء واحد، يكملان بعضهما، كالمبتدأ والخبر والمسند والمسند إليه. أما سمعتم سيبويه حينما يقول في المبتدأ والخبر ماذا يقول؟ وأما الذي يبنى عليه شيء هو معنى، وأما الذي يبنى عليه شيء هو معنى، فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء، وذلك قولك عبد الله منطلق. ألا تحفظون كتاب سيبويه؟ تحفظون إن شاء الله. الإضافة التي وقعت، هل إذا كانت الإضافة بكلمة أو ما هو في قوة الكلمة، فأيهما أحسن، الإضافة بهذا أم بحرف؟ ما الأحسن، أن يكون التعويض بحرف أم بكلمة أو ما هو في قوة الكلمة؟ التعويض بالكلمة أو ما هو في قوة الكلمة أجود من التعويض بماذا؟ بحرف. إذن إذا أضفنا المصدر، فإنه قد وقع التعويض بالإضافة. هذا هو مراد الإمام ابن مالك رضي الله عنه. النحاة يرون ماذا؟ يرون بأنه لا يجوز حذف هذه التاء مطلقا وحذفها شذوذ، لكن ابن مالك يرى ماذا؟ إذا أضيف المصدر ذو التاء التي عوض بها فإنه يجوز في السعة ماذا؟ حذف هذه التاء. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.